نسألكم أن تبينوا لنا بارك الله فيكم، هل عرف الفقهاء المتقدمون من أرباب المذاهب الفقهية المتبعة، هل عرف علم مقاصد الشريعة وطبقوه في استنباطهم للأحكام الفقهية الفرعية من الأدلة الجزئية؟ وهل يقع الخلاف بين الفقهاء في تحقيق ما هو مقصد للشريعة وما هو ليس بذلك، وما أثر ذلك في الخلاف الفقهي؟ ولنا سؤال آخر يتعلق بحقيقة الكليات الخمس، هل هي على الترتيب المعروف المشتهر بين طلبة العلم؟ وما ضابط حفظ هذه الكلية؟ بمعنى متى يستطيع الفقيه أن يحكم على فعل ما إذا وقع من المكلف أنه فعل يضر بكلية حفظ الدين مثلا، أو أن ترك فعل من الأفعال يضر بكلية حفظ النفس؟ ما ضابط الحكم على هذه الأفعال؟ وختاما نسألكم أن تبينوا لنا ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في من أراد أن ينظر في علم مقاصد الشريعة وأن يطبقه في الفروع الفقهية ويستخدمه في صناعة الفتوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خيرا، أفيدونا فيما سألناكم به، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم أن اعتبار مقاصد الشرع مقررون معلومون في شريعة الإسلام، قد نص المتقدمون على ذلك، ويدل على هذا الأمر أن الأصوليين قد خصصوا مسلكا من مسالك العلة لهذا الشأن، وترجموا عليه بمسلك المناسبة ومسلك الإخالة، وقد ضمنوا قولهم الذي أتوا به في هذا الشأن ما به بيان هذا الأمر من جميع الجهات. فكان أول ما أتوا به هو تعريف معنى المناسب، المناسبة تكون بوجود المناسب، تتحقق بها المناسب. عرفوه بأنه ما تقع المصلحة عاقبه لرابط عقلي، وعرفه آخرون بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يعتبر مقصودا للشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، هكذا عرف. وله تعارف أخرى وهي في الجملة لا تخرج عن هذا المعنى الذي ذكر. ولما ذكروا هذا وبينوه بما به يفهم ويدرك بلا لبس ولا غموض، انتقلوا إلى ذكر أن محل هذه المصلحة قد تقع في محل الضرورة، بمعنى أن هذه المصلحة ستطلب بهذا الحكم، ثم إذا أدركت حفظت بها الضروريات التي هي الدين كما هو معروف، والنفس والعقل والنسل والمال والنسل والعرض عندما يزيد، كان البعض يعد العرض من الحاجيات، كما بينوا أنه قد يقع أيضا فيما يكمل به الدين. ومثلوا لذلك بأحكام شرعت لهذا الأمر كتحريم البدعة والحد في الخمر القليل والقصاص في الجراحات وتحريم النظر في حفظ من أجل حفظ النسب إلى غير ذلك. وقد تقع أيضا في محل الحاجات، ومعلوم أن هذا يمثله بالمعاملات، أو ما تكمل به هذه الحاجات وقد مثل له بالكفاءة في النكاح ومهر المثل والخيار في البيع. وقد تقع هذه المصلحة في تحسينيات، ما تستحسنه في النفوس وتستظرفه ويعتبر من المزايا ومن الأمور التي تستملح عند الناس وتطلب بها ويطلب بها مراتب المروءة والأخلاق إلى آخره. هذا معروف مفهوم لا يناقش فيه أحد في الجملة إلا ما كان من الظاهرية الذين يقولون بأن هذا المسلك لا يلتفت إليه. هذا كله واضح، لكن هذا الوصف الذي يتوسل به إلى إصلاح هذه إلى إدراك هذه المصلحة التي يقع بها حفظ ما ذكر، هل بمجرد ما يحكم العقل والعادة بصلاحيتها لذلك يبنى عليها الحكم الشرعي؟ هذا وصف يصلح أن يبنى عليه الحكم ليتوصل به إلى مصلحة الذي يحفظ به الدعاء، هذا يكفي؟ لا لا، هذا هو محل الضبط والمحل الذي يحتاج إلى أن يقام فيه الفقه الأصولي في هذه المسألة على تمامه وبأقسام ما يمكن أن يكون من الإيضاح والبيان. إذ الأصوليون اشترطوا في هذا الوصف أن يعتبره الشرع وصفا مناسبا ليتصف بالتأثير والملائمة، لأنه لو فتح هذا الباب فإن كثيرا من الوسائل من الأوصاف قد تبنى عليها الأحكام ويتوسل بها إلى حفظ ما ذكر، ولكن ذلك غير مشروع. وباختراق هذا الحد وهذا الحاجز وهذا الأصل ظهر ما اشتهر عن الكرامية من أنهم كانوا يجيزون وضع الحديث، قالوا لنصرة الدين. عبارتهم المشهورة في ذلك أنهم قالوا نحن لا نكذب على النبي وإنما نكذب له، يأتون ببعض الأمور التي يرون أنها تحقق نصرة الدين وأن الدين سينتصر إلى آخره. لا، كل ما كان من هذا القبيل سواء كان قديما أو حادثا فإنه يعتبر خارجا عن الضبط وانسل عن الواجب الشرعي والعلمي في هذا الباب وصار إلى الفساد. وكذلك ما قد يأتي به البعض من الصفات الملغاة شرعا ليتوسل بها إلى حفظ الدين، كما فعل الإمام يحيى بن يحيى حين أفتى للخليفة بأن عليه أن يصوم شهرين متتابعين، حين أخبر الفقهاء بأنه أفطر عمدا قال لابد أن تصوم شهرين، ولما أفتى بذلك الفقهاء ولما خرج قالوا هذا الذي أفتيت به خلاف المعروف خلاف المشهور المذهب، قال إن هذا له مال. ما معنى؟ قال ما معنى إن هذا له مال وهذا غني ولا يمكن أن ينزجر بإطعام 60 مسكين، لأن ما الذي يمنعه من أن يفطر كل يوم ويتعب كل يوم 60 مسكينا؟ هكذا رأى. هذا من الناحية العادية والعقلية سائغون جائزون، لكن الشرع رغاه. وهذا يجب أن يعلم بأنه باب مغلق مسدود، إذن فالأصوليون قرروا هنا هذا المبدأ الأصلي المعتبر الذي عليه المدار، وهو أن الوصف الذي يتوسل به إلى تحقيق المصلحة لا بد أن يشهد له الشرع، ولذلك أتوا هنا بالتقسيم المشهور بينهم وتقسيم الرباعي المعروف، وهو تقسيم الوصف إلى مؤثر وإلى ملائم وإلى غريب ومرسل، ثم المرسل أيضا ينقسم إلى أقسام ثلاثة. فحين يفكر المرء في مسألة من المسائل فإنه يستحضر تلك المسألة، ومن جملة ما يكون في تلك المسألة ما نسميه بالمناط، مناط الحكم استخرجه ثم يفكر فيه. هذا المناط الآن الذي استخرجته وصف مناسب لحفظ الدين، لحفظ المال، لحفظ الناس، لحفظ العيال، لحفظ كذا، لحفظ كذا، لكن هل يمكن لي أن أبني عليه الحكم بدون أن أعلم رأي الشارع فيه؟ هو بالحقيقة يعلم أن ذلك لا سبيل إليه، وبذلك فإنه يبحث عن الدليل الشرعي الذي سيبين له حال هذا الوصف، هل هو مما يمكن أن يبنى الحكم وما يرى. فمثلا قد يفكر الرجل في الولاية على الصبي في المال مثلا، يقول أريد أن أجعل على هذا الصبي من يتولى أمر ماله، ثم يقول ولكن ما هو المناط هنا؟ المناط أنه صغير، وهذا الصغر وصف مناسب لهذا الحكم هو الولاية. فأخذ منه بمسار النظر الأصولي والفقه في هذا الباب، بدأ يبحث عن الدليل الذي يمكن أن يعتمد عليه في هذا الباب. أخيرا أدرك أن الإجماع منعقد على أن الصغر وصف مناسب للولاية، أنهم بنوه عليه، أدرك أنهم أجمعوا على أن الصبي يولى عليه من يحفظ لهم ماله. فيرجع حينئذ بهذا الحكم ويعلم أنه قد حصل على الشرعية المطلوبة في هذا الحكم، ثم أراد أن يعرف نوع هذا الوصف الذي حصله هنا، الوصف ما اسمه عند الأصوليين، فيرجع إلى ما تقدم ذكره من التقسيم فيجد أنه مندرج تحت ما يسمى بالوصف المؤثر، لأنه اعتبر في عين الوصف وهو الصغار، في عين الحكم وهو الولاية على المال. هذا مثال أتينا به فقط هنا ليجعله الدارس للفقه الباني للأحكام مثالا يلحق به النظائر والأشباه فيما قد يعرض له من المسوق وما قد يستفيد من النوازل. الأمر الثاني أن الرجل قد يفكر أن يزوج صغيرا، فيقول هل لابد من الولاية على هذا الصبي في عقد النكاح؟ فيبحث مرة أخرى بنفس الطريقة، هل شهد الشرع لهذا الوصف وهو الصغار بأنه وصف مناسب للولاية في النكاح؟ بحث ولم يجد، لم يجد عين الآن الوصف في عين الحكم، لكن انقدح له بأن إجماعهم على الولاية في المال بسبب الصغار هو إجماع منهم على الولاية مطلقا، هكذا انقضى حاله، أن إجماعهم على الولاية في المال هو إجماع منهم على الولاية مطلقا. فرأى صحة هذا المأخذ وهذا المنزع، فذهب إلى بناء الحكم مرة أخرى في ولاية النكاح في الصبي، ثم بحث عن مسمى هذا الوصف الذي حصل عليه الآن هنا، فوجد أنه مندرج تحت ما يسمى بالملائم، لأنه اعتبر في عين الوصف في جنس الحكم والولاية هكذا. أو أنه قد ينظر مثلا في مشكل عرض له، وهو أنه جاءه الأخ الشقيق وجاءه الأخ للأب، كل منهم يريد أن يزوج أختيهما، كل واحد يريد أن يزوج أختيهما، واختلف وتنازع، فأراد أن يبحث عن مخرج فقهي في هذا الباب، فبحث عن الأدلة التي تجعل اتصاف هذا بأنه شقيق، اتصاف هذا بأنه الأخ الأب، هل يوجد في الشرع ما يشهد لهذين المناطين بالاعتبار في باب النكاح؟ حقيقة لم يجد، لكنه خطر بباله دليل، وهو أن الشرع قد قدم الأخ الشقيق على الأخ الأب في الميراث، وهذا مجمع عليه. قال حصلت الآن على المناط الذي أحتاج إليه، وهو أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب في الميراث. يقول إذن مرة أخرى سيقرر بعدما ينقدح له ذلك بأنه تم شرعا، بأن تقديمهم للأخ الشقيق في الميراث تقديم له باعتبار أخوته هذه مطلقا، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ الأبي في عقد النكاح على أخته. هذا مثل ما تقدم في ولاية الصبي في النكاح، من باب رعاية عين الوصف في جنس الحكم والتقديم. عين الوصف والاتصاف بأنه شقيق، والحكم هو التقدم. أو قد يخطر بباله مثلا الجمع ليلة المطار، الجمع ليلة المطار ما دليله؟ قد قرر، ما دليله؟ فبحث، وأخيرا انقدح له الجمع في السفر، فبحث عن المناط فوجد أن الإجماع منعقد على الجمع في السفر للحرج، لرفع الحرج. فهذا رفع الحرج هنا سيلغي تعلقه بالسفر، وسيأخذه مناطا، مناطا للحكم، وبذلك يحكم في الجمع ليلة المطار بأن هذا الحكم فيه ثابت بوصف مناسب، وهو رفع الحرج. هذا فيه جنس في نوع، واعتبر فيه جنس الوصف وهو الحرج في نوع الحكم وهو الجمع. هذا أيضا من قسم ماذا؟ الملائم. أو قد يتعلق بنفسه القتل بالسم، عرض القتل بالسم، سمة لانه أو بشيء ثقيل، حجارة أو بحديد وما شابه. فيقول هذا الآن ما هل في القصاص أم أنه ليس مما به يقع القتل عادة، قتل مثلا بحجارة بالعصا بشيء ما قد لا يقتل به عادة، فيبحث عن الدليل أجل أن يثبت القصاص. إذا أن انقدح له أن الإجماع واقع على أن القتل بالمحدد يوجب القصاص بلا نزاع، فيلتفت إلى أن المعتبر هنا هو جنس القتل في جنس القصاص بدون نقاش. هذا ما يسمى باعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وهذا من القسم الملائم. هذه أمثلة أتينا بها فقط من أجل أن تلحق بها النظائر والأشباه لأهل البصائر، إذا عرضت لهم أي جزئية كيفما كانت، سواء كانت مما كان متداولا أو مستجدا، فإنهم يأتون بها إلى هذا الموضوع ويذهبون في نفس المسار الذي قرره الأصوليون في هذا المكان. الأمر الآخر أو النوع الثالث هو الغريب. الغريب هو ما يؤثر نوعانا، نختصره لأنه هذا ليس حجة عند الجمهور، عند أغلبهم، ما يؤثر نوعه ولا يؤثر جنسه، وقد مثلوا له بالطعم عند الشافعية وأمثلة أخرى، بأنه يؤثر نوعه ولا يؤثر جنسه. الشعير بالشعير، نعم الشعير طعم والشعير الآخر طعم، الشعير بالشعير ربا لما في من الطعم، لكن الشعير مع الملح، الشعير مع الملح، الشعير مع البر لا يعتبرون فيه ربا. هذا طعام وهذا طعام، لكن يعتبروا النوع ولم يعتبروا الجنس. وتأثير النوع دون تأثير الجنس غريب في باب التعليل وفي القياس. أن يؤثر النوع دون الجنس هذا غريب، ولذلك أطلقوا عليه الغريب. هذا ما يتعلق بهذا القسم الثالث. الرابع والمرسل. المرسل ما حكمت العقول والعادة بأنه يحقق المصلحة ولم يلغيه الشرع، لو ألغاه الشرع ما اعتبره أحد، ولا ما اعتبره الشرع ولا ألغاه، ولكنه يحقق المصلحة. هذا عمل به الصحابة أولا في جمع المصحف واتخاذ السجون وفي الدواوين وما جرى مجرى ذلك مما هو معروف، فعلوا ذلك. حقيقة هذه وسائل فحفظ الدين فحفظ المال، ولكن لم يشل أصل شرعي بالاعتبار، كانوا عملوا بها، كانوا يسترسلون على هذه المصر ثم قرر ذلك الجمهور. والمالكية تبعوا الصحابة في هذا المسلك، والجوين وإن كان يشدد النكر عليهم يوافقهم ويكاد في كثير مما ذهبوا إليه. والغزالي قال نعم نأخذ بالمصلحة المرسلة ولكن بشرط أن تكون قطعية الحصول. ما إذا لم تكن قطعية الحصول فلا يمكن أخذ بها، كما في مسألة التترس. ولما وصلوا إلى مسألة إلقاء بعض المسلمين في البحر من أجل أن ينجو الباقين، يعني مثلا بخيل فيها 200 ولا كذا ولا بد أن يلقى منهم 2 أو 3 في البحر، حقيقة لم يجيزوا، قالوا هذا ليس له ما يشهد له إطلاقا، ما يشهد له ما يشهد له. والغريب أن المالكية تحاشوا القرعة في نفوس، وإن كان قد نقل عن بعض يمشي من هذا. إذن هذا هو المسار الذي يتبع في تحقيق مقاصد الشرع وكذلك أيضا في تحقيق المصالح، فلا بد من الانضباط بقواعد هذا المسار ومعالمه والسير عليه، وبهذا يتحقق الإفلات من الفوضى والوقوع في هذا الانحراف الذي قد يصار إليه في باب الأخذ بالمصالح والمقاصد الشرعية للأحكام. ومعلوم أن المكي فعلا يأخذون بهذه المسالك كما في أخذهم بالمقاصد في العقود، وكذلك أيضا بأخذهم بالاستقذار وغيرهم أيضا من الأخرى في باب التحسينات، وكذلك أيضا ما ذهبوا إليه من كراهية أمور تخل بالمروءة في الأسواق، وكذلك لأهل المقامات وكذا منعوا منهم كثيرا من الشمن حفظ التحسينيات، وفعلوا أيضا في ولاية العامة والخاصة وحبس المتهم وإلغاء بعض ما يعتبرون أنه يجب أن يلغى لأنه ليس مما يقصد إليه في المؤثرات في العقود، وكذلك أيضا عللوا بالمقاصد كثيرا من الأمور التي وردت في الحديث، كما عللوا إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لشرط أهل بريرة مع أنه ورد في العقد إسقاطه وإسقاطهم، قالوا هذا فعله للمصلحة التي تؤدي إلى عقوبتهم، أو كما قالوا هذا فيه مصلحة صريحة. خلاصة الكلام أن ما يتعلق به النظر هنا هو بناء المسار هكذا وهكذا. أما مقصد الشرع من اللفظ ومقصده من الحكم وما شابه ذلك فهذا لا بد من استحضاره في كل موضع، ولكن كما سبق أن ذكر إذا أردنا الإلحاق أو أردنا أن نزيد فرعا لا بد من هذا الذي تقدم. أما ضبط المعنى والآيات والأحاديث بالمقاصد الشرعية فهذا أمر واجب شرعا ولا مفر منه، وإلا أدى ذلك إلى فساد المعنى والخروج عما أراده الله تعالى من دينه. هذا ما به يتحقق هذا الأمر، ونكتفي ببيان هذا الضابط الذي يهمنا في هذا المقام، وأعتذر عن التأخير في الجواب، فإن ذلك كان لعارض شرعي شغلنا شغلت به هذه الأيام، وهذا ما يتيسر ذكره. وأعتذر للشيخ أحمد عن باقي الكلام فيما تبقى إن شاء الله تعالى.